وربما قد لا يرضى أن يكون هو المعني حتى ولو يتفطن له الناس، وربما قد يتفطن له بوجود أمارة وعلامة يعبئ له، وهذا ليس غير مرض. وحتى الذي يصبح يسمي المثل يعلم الناس ويرى ربما في بعضه احتجاجا او انحرافا، فكان يقول ما بال الاقوام يفعلون كذا، ما بال الاقوام يفعلون كذا، حتى ذلك المعني لا يدري ولا يعرف انه هو الذي يراد منه التصحيح او يراد منه اصدار نصيحه. ولهذا يجب الانسان ان يكون حكيما في هذا الحديث، يقول ان فلان كذا ما قولك بكذا. وشيء آخر أيضا في صفة السؤال، كيف الإنسان يطرح السؤال بهذه الصفة يقول ما رأيك أو ما رأيك؟ أنت تضع السؤال وقال ما حكم الشرع في ذلك؟ فإن كان في الشرع حكم دخلك، أما إذا لم يكن فبطبيعة الحال لا يمكن أن نقول أن هذا رأي، لأن من يقول بأن رأيه مثل كذا ليس له رأي، لكنه حكم، لأن الرأي قد يقبل الأمر قد يكون فيها مرض، لأن الضعيف قد يكون نفسه قد يرد من دينه سنة ورحمة الحكم، يعني لا أحد الله عز وجل به وما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة الله صلى الله عليه وسلم وجب أن يكون. فهذا بد أن يبين في السؤال وأن ينتبه إليه السائل. شيء آخر أيضا في صفة هذه الأسئلة التي تقدم إلينا، ينبغي للسائل أن لا يطرق المسائل التي قد تسبب لنا حرجا أو لا يمكن الإجابة عنها أمام الملا. بعض الناس مثلا يحكم ويسأل ويقول مثلا حكم مثلا الضرائب ما حكم أن يعطى عشوائي أجل أن لا يدخل الإنسان سجن العسكرية، شيء من هذه الأمور التي ربما قد يفهم أن فيها سياسة، فهذه الأسئلة لا نجيب عنها، هذه الأسئلة لا نجيب عنها، وإن كانت لها أجوبة تجد مثل هذه المجالس فنتحاشى ذكرها والإجابة عنها حتى نتجنب كل مكروه لا قدر الله سبحانه وتعالى ولا سبحانه. فهذه أظن أن الإخوة أيضا ينبغي أن يفهموها حتى لا يؤذي مثل هذه الأسئلة. زد على ذلك هناك بعض الأسئلة قد توجه إليها، وحتى بعد ما تنظرها لا يمكن أن نحرر فيها جوابا، إما لأننا لم نجد ربما من سبقنا إلى ذلك بأن يتكلم في المسألة، ربما قد يكون ولكن ربما عجز عن البحث ولا تقصير في البحث أو عدم تمكني من البيان على كلام العلماء في هذا الشأن، فقد أتوقف ولا أجيب عن السؤال حتى يظهر لي الجواب فيها، حتى يظهر لي الجواب فيها ولا يمكن أن أخضع قولا حتى لو كنت أؤمن به. فمثلا رأيت سؤال قال إنسان ما حكم الصلاة بقفازه، وهذا أيضا ينبغي ضبطه، لأن الصلاة بالقفاز من فيهم هل هذا خاص بالإسلام بالرجال؟ لابد أن يكون الطبيعي، لأن أحيانا قد يكون الحكم خاص بالرجال يخالف حكم خاص بالنساء. زد على ذلك وإن كنت أعتقد أن هذا يجوز ولا حرج فيه، ولكن لما لم أطلع على فتوى من العلماء قالوا بجواز الصلاة كيف أن أتوقع حتى أكون متأكدا، لأن عالمي خاصة في هذه الأجوبة التي تكون في مثل هذه المجالس أن تكون الأجوبة مسندة، يعني اسندوا القول فيها إلى العلماء رحمه الله مع اعتقاد أن هذا هو القول الغالب وهو قول الصواب. فهذه في الحقيقة بعض الملاحظات التي ذكرتها لكم، وهي تهمكم وتهم السائل إن شاء الله في الأيام المقبلة، يحاول دراسة السؤال أن يكون وفق هذه الضوابط وهذه المنهجية التي أقرها. وأيضا هنا أردت أن يكون من منهجي وطريقة الإجابة على هذه الأسئلة أن أرفض كثيرا في ذلك الجواب، ولأنه حقيقة لم يتسنى الوقت الكامل لأجل أن أجمع هذه الأسئلة وأن أرتبها ترتيبا موضوعيا

الصيغة قد يأتي كلام عليها إن شاء الله بشيء من القصة. هذا سيدنا قال أنه في حق، ولكن أصبحت أخاف مع أنني إنسان ممتلئ نسبيا، وهذا ما عرفت الوساوس من الشيطان، وأن أعلم هذا من ما في هذا الفعل بارك الله فيك. على كل ما قاله هذا السامي أن الموت حق، هذا حق. قال وأنا أخاف، أقول له ما أحسن حالك إذا كنت تخاف، ما أحسن حالك إذا كنت تخاف. لما دخل الحسن البصري على عمر بن عبد العزيز قال عمر بن عبد العزيز الحسن يا إمام إني أخاف، فقال له الحسن ما أحسن حالك إذا كنت تخاف، إني كنت أخاف عليك إلا تخاف، إني كنت أخاف عليك إلا تخاف. أما إذا كنت تخاف عز وجل فهذه هي التقوى، وهذا الذي ينبغي أن يكون عند الناس ما دام أن الموت حق. لكن قال لا، هذا قد جلب له كثير من المشاكل. أقول أن الخوف من الموت إنما ينبغي أن تكون من وراء آثار إيجابية وليس آثار سلبية، لأن بعض الناس يخافون من الموت، ولكن الخوف هذا يختلف من الخوف هذا. فإذا كان الإنسان يخاف من الموت ثم لا يأتمر بأمر ولا ينتهي عن نهي ويأتي المعاصي ولا يفكر في الطعام ويضيع أوقاته وهو فاجر فاسق في أقواله وأعماله، طيب على أخذ الموت قد تقدر تعرف في الله عز وجل لن تخاف الموت، تعمل فيما بعد الموت. فهذه أمر سلبي يمكن يخاف الموت الموقع على نفسه من ذنب، ما تقول الأمر عن الموت ما يستطيع أن تخاف الموت صدق أعيد رسالة إلى ما إلى عز وجل كما قال حسن البصري لما قيل له بشر بن زيد الجديد يا يقيني، قال أربعة أشياء: علمت أن لا رزق لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاطمأن قلبي فاشتغلت به، وعلمت أن الموت ينتظرني وعلي الإفساد في لقاء الله، وعلمت أن الله مطلع عليه استحييه منه أن يراني على راسي. هذا هو خوف الإيجابي، هذا هي فقط الخوف. أما أن تخاف وتطوع على نفسك وتنزوي وتخفى عندك الوساوس والقلاقل وأنت غير عارف بمصيرك، فلا شك أن هذا يزيدك هلاكا ويزيدك بعدا عن الله عز وجل. أما إذا كنت تخاف الموت وتعمل له وتعمل فيما بعد الموت فهذه أحسن الأحوال التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن وأن يكون عليها العارف بالله سبحانه وتعالى. أبو سلمة قال: ما رأيكم في تفسير الجوارح الإنسان في تفسير القرآن بالتعالي ومعانيه؟ هذا التفسير يقع في خمس جلدات. يسمى الجوارح الإنسان في تفسير القرآن، مؤلفه الشيخ عبد الرحمن التعالي من علماء الجزائر، والمدفون في الجزائر العاصمة، في هذا الضريح الشديد الذي يسميه الناس ضريح سيدي عبد الرحمن التعالي يسمي الناس، وهو رجل عالم. ولكن لما ألف هذا الكتاب سماه جوارح الإنسان، وهو عبارة عن اختصار في الحقيقة لكتاب الإمام ابن عطية الأندلسي. ابن عطية الأندلسي له كتاب سماه محرر الوجيه في تفسير كتاب عزيز، وهذا تفسير جيد لولا أشعرية هذا المؤلف. والقرطبي رحمه الله تعالى كثيرا من يستدل الى هذا التفسير، فتراه يقول في جميع قال ابن عطية وهو إمام معروف في مسألة اللغة العربية، فإنه كثيرا ما يتفنن في إيراد عباراتها. وهذا التفسير أيضا بناه على كتاب أيضا أبي عياد والمعروف بالتفسير المحيط، وهذا أيضا كتاب التفسير يقع في ثمان جلدات لإمام كبير من علماء الأندلس يسمى بأبي حيان، وأيضا بنى تفسيره على تفسير مختصر الطبري أو على تفسير في مجال الطبري. وأما عقيدته فهو مطول الأشعري، ولهذا لما جاء إلى صفات المجيء والإتيان والغضب والوجه وما إلى الكلام فإنه أولها على عقيدته الأشعري. لكن من حيث اللغة ومن حيث ما ذكره من تفسير الوجيه في ذلك، إلا أنه تشعره من هذا الباب، وهو أنه أول الصفات على عقيدة أبي حسن الأشعري. هذا سيد من قال: قال الله تعالى: وإذا رفع القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والنية وتوجيه الحاجة إلى إدراك الكلام بخلاف السمع فإنه يقع بغير تصديق. إذا هناك فرق بين السمع والاستماع، الاستماع يقع بنية وقصد، وبتوجيه الساعة الحاسة يعني الحاسة السمع والإذن إلى إدراك الكلام. أما السمع فقد يقع بغير قصد، فقط أن لم تسمع صوت. وأما الإنصات فقالوا هو السكوت عند الاستماع حتى لا يشغل شاغل عن فهم ذلك الكلام، فيكون الإنصات أمر من الاستماع. وكلاهما مبني على تتبع الكلام وفهمه وتطوره، فهذا هو الفرق بين الاستماع والإنصات. الاستماع هو إلقاء السمع من أجل أن يستمع للشيء بنية وقصد، وأما الإنصات فهو السكوت للاستماع حتى لا يشغلك شاغل عن إدراك ذلك الكلام. سائل قال: بعض الناس يقطعون بعض الأمراض مثل الشقيقة والسكرية مثلا، ويقول أنه تلقى ذلك من والده الذي انطلق في يده. سؤال قريب والجواب عليه كالتالي: أن هذا الذي يعرف بالقطع ليس اللقطة، هذا فقط طرقا إذا كان يستلم إلى تجربة طبية أو إلى حكمة طبية معلومة إما بالدين وإما من تجارب كما يحدثها كالحجاب مثلا، يعني استخراج الدم من المكان الذي يكون فيه الألم أو يكون فيه المرض، فهذا لا شك أنه عمل شرعي. فمثلا هناك من يقطع لعرض الناس كما يقول من العمى عقلان غير تحت خطا بسمع عرق النسا بالنون. عرق النسا قال ابن القيم انما سمي بذلك لانه ينسي غيره في الكلام، وحققه مرض صعب وسمي به ركع من الزمان ويقول على كتاب الشفاء في الحجاب. فكنا نحتاج لهذا الوضع الذي اصر بالداء فشفى الله سبحانه وتعالى من ذلك العلم. فاذا كان هذا الفقر بهذه الطريقه، او مثلا يكون السقايا هذا الذي يكون بالعلم ويستخرج منه الانسان مثلا بعض الدم او يستخرج منه تلك الماده التي يكون منه فالحرج بها، ولا باس مثلا ان يسمي بعض الدم ويذكر بعض. اما انه يقول هذه الحكمه فقط، يعني لا يمكن ان يتعلمها غيره، وانما تعطى تتوارث فقط بالكلمه، او مثلا كما يقول بعض ان يسوق بيده. واحيانا صراحه الدول التي يستمعون هذا الخبر ياتون ببعض التطور الكرسيوس، وتقول هذا التطور كان لا اقل ولا كان لا اقل، قلت هذا شيء. فليس هذه الدول لا احد يقصد ذلك ابدا، او اتتظن ان هذا هو الذي يجعل الدولين من بعد ما تبين لهم انهم اصلا جاهلين. والمقصود بالعلم الذي يتبع به في قول العلماء هو العلم الشرعي، فهذا هو الذي يتبع به الاسم. اما العلم الذي لا يكون من علوم الشريعه حتى وان كان في نوع فانه اسم واحد، وحتى لو تستفدت ان تجوز بانه ممكن ان تدخل مثلا علوم الطب الذي يتبع بها البشر في العلم الذي يتبع به، فان الكافر ليس له حظ في الثواب والجزاء والحسنات يوم القيامه. قد يقول قائل اليس هذا من الضر؟ يقول الاكتمال بعض المسلمين للاسف الشديد الان يقول لك يعني المفروض تصلح وليس كل جميل. خطر علاش؟ واحد اختار كذا وكذا والان البشريه مستفيده منه. وهذا في الحقيقه لما يقول مثل هذا الكلام يعني في الحقيقه لابد ان يجد توبه. يعني من خرج الان على الرسول خاف عليه المستقبل. خطر يقول مثل هذا الكلام يعتبر على الله عز وجل. ويقول بمعنى ان الانسان لو يحتاج حاجه يمكن بها تدخل الجنه. علاش؟ يامن بالله عز وجل، يامن بالانبياء، ويامن بالرسل. فمثل هذا الكلام ينبغي ان يقول. ومثل هذا الرجل وغيره من الكفار حتى وان قاموا باعمال جميله يستفيد منها الناس اليوم، فكونوا على علم ويقين بان الله عز وجل لا يبخسهم هذه الحسنات. ولكن اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان حسنات الكافر ياكلها في هذه الدنيا. الله سبحانه وتعالى يعطيها اياه في هذه الدنيا. يعطيه من الحسنات على قدر اعمالها. لكن إذا أتى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لا يجدون حسنة من تلك الأعمال. اللهم إلا إذا تابوا ودخلوا في دين الله عز وجل فهؤلاء كما قال الله عز وجل فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. الكافر يطعم بحسناته في هذه الدنيا مقابل ما قام به من عمل صالح. أما في الآخرة فليس له نصيب، لأن الله عز وجل قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. السؤال الآخر وهو السؤال الثاني عشر، قال هل يجوز أخذ الأجرة على غسل الميت أو تغسيل الميت أو الهدية أو حفر القبور؟ لا شك أن مثل هذه الأعمال تغسيل الميت وحفر القبور وتغسيل الميت وما إلى ذلك هذه من أعمال شرعية. والأصل في الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل أن تكون لله، لا يمكن منها أجر أو ثواب عند الناس، لأنه لو أخذ عنه الأجر فإنه لا يستحق بعد ذلك الثواب. ولا سيما وقد ورد أحاديث في ترغيب الناس في مثل هذه الأعمال، لأن الأعمال شرعية مرغوب فيها. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة، وفي رواية غفرت له 40 كبيرة. يعني الإنسان يقول غسل ميت بشرط أن يكون ذلك العمل لله أولا، والشرط الثاني ان يسلم عليه. يعني اذا صح في المكروه صح في مثل العين في الخطا تاعه يروح يقول مثلا الانسان فيه بارك مثلا نسيت عليه. اما من غسل الميت يسلم تكتب عليه كتب له 40 مره وفي روايه 40 كبيره. وكذلك اخذ من حفر القبر للميت فانه يجرى عليه اجر من اجتاز انسانا في هذه الدنيا الى يوم القيامه. وكذلك من كفن ميتا فان الله سبحانه وتعالى يعطيه ويهبه حده من سنه في الجنه. وحديث جابر رواه الامام الحاكم وقال صلى الله عليه وسلم. ولكن لو مثل الانسان لم يجد انسان يتولى غسل به وهو لا يحسن الغسل ووجد الانسان وقال له انا لا احسن لك الا باجره يعطيه فلا نصيب. في اي حال يجد يجوز ان يعطيه الاجره فيتولى تقصير ذلك منه. ولكن يجب على الانسان ان يمتهن هذه ويحتاج الى مثل هذه الاعمال لانها قربات وطاعات. والطاعه لا يجب ان الانسان يتقاضى عليها اجر. لكن لو مثلا كان عنده عمل وقال انا لا اقصد لك الا هذا اعطيك لمالك فانه في هذه الحاله يجوز. فالاصل في الاعمال الشرعيه ان تكون لله عز وجل. اما اذا اخذ الاجر فانه يعطى ذلك الاجر ولا يكون له ثواب. يعني من جاء منه في محله. قال سعيد اذا كنت اصلي تحيه المسجد واقيمت الصلاه ماذا افعل؟ اسلم ثم انهض ام اقطع صلاتي مباشره؟ انسان يصلي تحيه المسجد واقيمت الصلاه مع المقيم يقول الله اكبر الله اكبر، هل يقطع صلاه تحيه المسجد وينهض حتى يصلي مع الناس ام انه يخرج من غير سلام؟ للعلماء فيها قولان، منهم من قال بانه يسلم. قالوا لان الصلاه جاء في الحظ أن تحريمها تنجيل وتحريمها تسكين. فإن الإنسان دخل على الصلاة يدخل بكبيرة الإحرام، وإذا خرج منها خرج بالتسكين. ومنهم من قال بأنه يقطع الصلاة ولا يسلم، ولعل هذا أرجح قولين، هذا أرجح قول. لماذا؟ لأنه الإنسان قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة لم تكن، بمعنى أنه مسلم نعلم أن تسليم من الصلاة، فكأنه مجال في الصلاة. ولهذا قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المجتمع. إذا كما ترجع ليس عن شيء من إفعال الصلاة، لا التسليم ولا شيء من هذا. ولهذا نقول بأن الإنسان إذا سمع الإقامة يخرج من الصلاة الذي يكون فيها، لكن متى يخرج؟ إذا كان في الركعة الأولى طبعا لا يخرج، إذا كان في الركعة الثالثة وقبل أن يرفع فإنه يخرج، لكن لو رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية هل هنا يخرج من الصلاة أم لا؟ قال بعض العلماء هنا يخرج لأن ما دون الركعة يعني الرفع عند الركوع والسجدين بل تبقى الصلاة. فلو مثلا جاء الإنسان وقد سمع الله من الحمد لله ومع السجدين والسجدين والشهادة والسلام، هل نقول صلاة؟ لا نقول صلاة. لكن لو قال الله أكبر وقرأ ثم ركع ثم رفع عند الركوع ثم سجد السجدين والشهادة وسلم، نقول صلاة أم لا؟ صلاة. يعني صلاة تجد بها حال جميع أن الإنسان كان يصلي بها فحال واحد. فإذا كان ركع رأسه من الركوع فركع الثانية فهو الذي يصلي. هذا الذي قال إنسان فات مؤمن من الليل حتى أصبح إنسان سامي يصلي الشكل نعم خليل لما صار الفجر كان صباحا كيف يفعل؟ ومتى حل ذلك؟ إما أن يقضي الوتر على الصفة التي كان يصليها، إذا كان يصلي ست ركعات، إذا كان ركعات، إذا كان يصلي أربع ركعات يصلي، إذا كان يصلي خمسة يصلي، يقضي كما له. لأنه جمع الرسول قال من نام عن ذكره أو يسيره فليقضه متى ذكره. هذه الحالة. الحالة الثانية إذا كان الوتر يجوز له في النهار أن يصلي 12 ركعة، يصلي 12 ركعة. وهذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كما قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن صلاته أو أخذه رجع أو ألف إليه ولا فإنه يصلي في النهار 12 ركعة. إذا هناك حالتان لقضاء صلاة الليل. سؤال قال صاحبه كيف تكون النية في شخص قتل بالسيارة بطريق من السابق ومات الدين هذا عن الدية معروفة هي ما يعطيه أهل القاتل للقتيل أو لأهل القتيل وهذا ما يسمى بالعاقية لأن الدية في الحقيقة لا تلزم الشخص القاتل فقط وإنما تلزم عاقلته يعني قرابته والدية تكون في قتل الخطأ وفي شد العمد وتكون إذا طلبها أهل القتيل إنسان مثلا تحس واحد بالصدام ولا مثلا كان يراقب حتى مثلا وإن بعد قطعها على إنسان فمات أو مثلا يحفظ خطرة جاء فيها إنسان وقع فيها فمات فهذا قد تسمى قتل خطأ إنسان عن شيء أمام الله عز وجل لكن لابد عليه أن يكون بأمرين الأمر الأول منه هو بين الله وهو أن يصوم شهرين متتابعين ثم أهل القتيل يطالب بالدية فعليه أن يسلم له الدية والدية قدر بالشرع في 100 من الإبل مثل دماء أو 200 من البقر أو ألف شاة أو ألف دماء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واليوم يعني نظام الدية تنفع كل دين نسيم في البلاد التي تعطل فيها الشريعة وأحكام الشريعة والآن تجد مثلا بعض الجهات من التأمينات هي التي تتولى مثلا إعطاء هذا النصيب لأهل القرية ولكن يجوز بشرط مقدرة في 100 من الدين إذا يحصل في 5 ليلة فبالمئة يعطي 5 ليلة وإذا كان في 7 ليلة والله أعلم ويشكو كثير. وهذا كله من اجل بيان عظمه وحرمه المؤمن، حتى اذا قتلته خطا فلا بد ان تعطي هذا المكان حتى تعظم الدماء عند المسلمين وتظهر بذلك حرمه المؤمن لغيره. والجواب على السؤال الاخير، قال صاحبه إذا في الأرض وقد فاتت الجماعة الفجر، يعني في صلاة الصبح الجماعة ولم يخرج وقتها، قالوا صلوا سنة الفجر قبل الفرض كما هي العادة أم علي بتعجيل الفارق؟ يقول الإنسان إذا استيقظ سواء في أول وقت أو في وسطه أو في آخره أو حتى بعد طلوع الشمس فإنه يصلي صلاة الفجر، يبدأ بسنة الفجر ثم بعد ذلك يصلي صلاة الفجر. لما قلنا سنة الفجر المقصود بها الركعتين اللي تكون قبل صلاة الجماعة التي تسمى صلاة الصبح أو صلاة الغداء. وهذا أمر عدد يصليه من الإنسان السر، يصليه من الإنسان السر، وإذا كان في المسجد يصليها منفردا ثم بعد ذلك يصلي الجماعة. لكن لو استيقظ مثلا من بعد الشروق قال نصر الله يتذكر بعد الصغير، نعم لا يصلي الصلاة كما هي، لأن المسلم كان يكثر من الغدرات ونام الصحابة فلم يستمروا إلا بعد طلوع الشمس، فأمر بلال رضي الله تعالى عنه أن يؤذن ثم صلى الذي سجد الفجر ثم بعد ذلك صلى صلاة الصبح. وصلاة الرسول تكثر مع كما هي تصلى يعني فرادى، وصلاة الصبح الذي هي فرض تصلى جماعة قد صلى الرسول. وأذكر أنه عيض في بقية المسجد، وهذا الإنسان قد توفى الله عز وجل رحمه الله وكان من المواظبين للمسجد، وحدث مرة أن الإمام يأتي إلى الصلاة فقدموه ليأمه صلى هو بهم، وليس من عدد يأتي أن يصلي التلفزيون كثير، فلما دخل قال الله أكبر يعني صلاة الصبح، وكان من خلفه ينتظرون يعني أن يجهر بالصلاة، فلم يجهر، فلم يقل سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهو لا يكفي السر، فرح ثم فرح بالثانية أيضا صلاها سرا ثم تشهد، فقال له يا عبد الله هذه الصلاة يعني صلاة سوء والصلاة يجهر بها، قال لا نصلي بكم الفجر نصلي بكم الفجر ثانية صلاة الخطية سنة التي تصلى فلا نصلي بكم من هذا السنة تصلى صلاة هذا الصلاة ما اهتم بشيء تشهد منه طبيعي يعني سبيل بشيء بحكم هذا النص، وقد أتيت إن شاء الله عند هذا الحد، وأحب القادم إن شاء الله سوف أخبركم عن وصفها وزمنها، وإن شاء الله عز وجل أن نوفقنا وإياكم في الخير وأن نجعلنا من المسلمين القوم الخير والحسنى.